الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصيته تعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يعني خافوا الله. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين. ثم أوصي نفسي وإياكم بهذا الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب الحكيم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، هذا القرآن كلام الله عز وجل. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وتدبره والعمل به والتحكم به والاستشفاء به، وألا نقدم شيئا على القرآن إذا أردنا سعادة وفلاحا في الدنيا والآخرة. كلام الله عز وجل. الدعاء والقرآن، ودائما المسلم يحتاج إلى مناجاة ربه، المناجاة. الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله تعالى في القرآن أعظم الأمثلة وأفضل المشاهد لأنبياء الله ورسله، لأوليائه المقربين. هذه المشاهد تدل على صلتهم بالله عز وجل، وأنهم كانوا يدعون ربهم آناء الليل وأطراف النهار، لا يفطرون ولا يبلون ولا يتركون الدعاء. وخير الدعاء ما كان من كلام الله عز وجل، ما كان من القرآن، ثم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، ثم ما ورد من آثار عن السلف الصالح. وللدعاء فقه وآداب. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله لك تقلان. يرد الجملة يأبى أن يسمعها. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، يعني خاف الله، دم على التقوى، ازدد إلى التقوى. فنبينا صلى الله عليه وسلم كما علمه الله: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. زكريا عليه السلام يناجي ربه في ضراعة، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، ما عودتني يا رب أن ترد دعائي، ما خيبتني قبل. ثم يقول: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا ليرث العلم والحكمة والنبوة. فإنهم لا يورثون ماذا؟ ولا يملكون أنفسهم ولا يضيعون أعمارهم في طلبه. ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر كما قال أبو طيب. الذي ينفق الساعات في جمع ماله يضيع الأوقات والأعمار والجهد مخافة الفقر فالذي فعل الفقر، لأنه يكون بين يدي الله تعالى يوما من المفاليس، نسأل الله تعالى السلامة. فاستجاب الله عز وجل له: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. بغلام، فهذه ثمرة من ثمار المناجاة. فهل فكرت في مناجاة ربك يوما؟ أم أننا لا وقت عندنا، لا وقت لدينا، لا وقت. أنا أصلي بالكاد، أصلي بصعوبة، لا وقت لطلب العلم، ولا وقت للتزكية، ولا وقت لكذا، لا وقت لكذا. طيب، هؤلاء كانوا يناجون ربهم. موسى الكريم عليه الصلاة والسلام يسأل ربه، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، إلى آخر الآيات. دعاء. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، لنمن عليك بهذه النعمة فقط، ولقد مننا عليك من قبل ذلك فأنقذناك وأحييناك وصناك وكنت في البحر فحفظك الله عز وجل وآواك ونشأت وتربيت في بيت عدوك. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، وإن الله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتزود من العلم النافع، لا من المال ولا من الجاه ولا من كذا. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما، علما نافعا لأعمل به، لا علما تافها، لا علما فاشيا، لا علما محرما. زدني علما على علمي، فقها في الكتاب وفي السنة، زدني علما أو من العلوم الدنيوية النافعة التي ينتفع بها الإنسان وتنتفع بها البشرية، وهي مأخوذة من القرآن والسنة، أو على الأقل أصل العلوم الدنيوية في الكتاب والسنة. فالقرآن يدعو الناس إلى إصلاح دينه الغرب الحضارات لأنهم نظروا في كتاب الله عز وجل ومنه تعلموا فضربوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم سادة الناس. أيوب الذي ظل في مرضه ما يقرب من 20 سنة، وبعضنا إذا أحس بصداع أو بوجع في رأسه لمدة ما فإنه يتسخط، أقول أنا مريض، أنا مبتلى، ابتعدوا عني، لا أريد أن أكلم أحدا. وأيوب الصابر ينسب المرض والشر إلى الشيطان، فالخير من الله والشر من أنفسنا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وانظر إلى ذنون صاحب الحور وهو يوسف بن متى عليه الصلاة والسلام، وذنون إذ ذهب الغاضبة فضلا من قومه وتركهم وولى ولم يؤمر لذلك، فظن أن لن نقدر عليه لما وقع في الضيق والشدة والبلاء، ظن أن الله عز وجل لن يضيق عليه. حسن ظنه بالله نجاه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل البهيم، في ظلمات الثلاث، يسمع الله عز وجل دعاء ويفرج عنه، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وهل هي له فقط؟ لا، هي للمؤمنين عامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكذلك ننجي المؤمنين. فكل من وقع في كرب وبلاء وهم وغم وحزن وأسى فدعا ربه مخلصا قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فرج الله همه. لكننا لا ندعو ولا نناجي ربنا ولسنا موقنين بالإجابة عند الدعاء ولم نأخذ بالأسباب، فالنصر يتأخر بعيدين. وأيضا زكريا في مشهد آخر في سورة الأنبياء، رب لا تذرني فردا، لا تتركني وحدي وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. لماذا؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين عليهم الصلاة والسلام، ولنا فيهم الأسوة الحسنة. فلنكثر من الدعاء آناء الليل وأطراف النهار، عسى الله عز وجل أن يفرج عنا الكروب وأن يصلح لنا الأحوال وأن ينفعنا بالقرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الدعاء سلاحك، فعلى قدر إخلاصك واجتهادك في تحري الحلال وفي لبس الحلال، وإذا تحريت أوقات الإجابة ودعوت ربك عز وجل وأنت موقن بالإجابة، أنت على يقين من أن الله عز وجل سيستجيب لك الدعاء، وكنت مجتهدا فيه متحديا للإخلاص متضرعا باكيا شاكيا تشكو إلى الله عز وجل لا إلى الناس، استجاب الله عز وجل لك الدعاء. وإن لم يستجب فقد ادخر الله عز وجل لك الأجر والثواب في الدار الآخرة، أو دفع الله عز وجل عنك من السوء والبلاء بقدر دعائك، فأنت في خير وعلى خير ما دمت تدعو ربك عز وجل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتضرعون ويسألون ربهم عز وجل النصر. نوح عليه الصلاة والسلام قال رب انصرني بما كذبون، فاستجاب الله عز وجل دعاءه وأغرق قومه إلا من آمن. وبعد النجاة لا يفطر لسانه عن الدعاء فيقول رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه عز وجل النجاة من القوم الظالمين، قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. ويقول وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين كما أمر الله، أعوذ بك رب أن يحضرون. وعباد الله الموحدين يوم القيامة يخبر الله عز وجل عنهم أنهم كانوا يرفعون أكف الضراعة ويقرون لله عز وجل بالوحدانية، وأعداؤهم يسخرون منهم. إنهم كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فما جزاء المؤمنين عند الله الذين يدعون ربهم آناء الليل وأطراف النهار؟ إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، بصبرهم على أذى الناس، بصبرهم على طاعة الله، بصبرهم عن معصية الله، بصبرهم على مشقة الطاعة، لا بسبهم، لا بقبح أفعالهم، وإنما بصبرهم على الأذى أنهم هم الفائزون. فإن لم تتخلق بأحسن الأخلاق فلست من الفائزين يوم القيامة، ولست من أهل الصلاح في شيء. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. الخلاق النصيب، لا نصيب لهؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون من ذوي الأخلاق الفاسدة، لكن أهل الإيمان يتخلقون بأطيب الأخلاق. ثم يختم الله عز وجل السورة المباركة وهي سورة المؤمنون بهذا الدعاء العظيم النافع، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عباد الرحمن لا يغفلون عن الدار الآخرة لأنهم يعيشون في الدنيا أبدا، وإنما يتذكرون النار وما أعده الله عز وجل فيها للعصاة المجرمين الآثمين، فيقولون في صلواتهم وفي سجودهم وفي خلواتهم: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وحق عليك أن تسأل ربك عز وجل كل يوم الجنة وأن تستعيذ به من النار ثلاث مرات، فتقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، في كل يوم ثلاث مرات، وإلا فنحن في غفلة، نحن في غفلة. وإنهم أيضا لا ينسون أولادهم فيدعون لهم بالصلاح: ربنا هب لنا من أزواجنا، يدعو لامرأته لا يدعو عليها، وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. علو في الهمة، يريد أن يكون إماما للمتقين في الدين وفي القول وفي العمل، وهذه همة المؤمن. ويا عجبا لأناس كسالى وبطالين يرضون بالدون إذا ما رام إذا ما على المرء رام العلا، ويقنع بالدون من كان دونه. ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. همة دليئة، لكنهم هم عباد الرحمن، وجعلنا للمتقين إماما، أئمة يبتلى بنا في القول والعمل، ولا نعطي صورة سيئة للإسلام. فنحن على ثغر من الثغور نقدم صورة طيبة للإسلام والمسلمين أمام العالم، ليعلموا أن أفضل الناس هم عباد الله الموحدون. أفضل الناس هم أهل الإسلام وأهل الإيمان، لا نشوه صورة الإسلام والمسلمين بكلماتنا البذيئة وبأفعالنا البغيضة، لكننا نتخلق بأخلاق عباد الرحمن، واجعلنا للمتقين إماما. إخواني في الله، أوصي نفسي وإياكم بالتوبة النصوح، فإذا أذنبت ذنبا أو اقترفت معصية فلا تيأسن من استصلاح نفسك أبدا، فهذا مراد الشيطان. حاول واجتهد وافتح باب التوبة، إذ أن بابها مفتوح ولا يغلق إلا بطلوع الشمس من مغربها، ولا يغلق إلا إذا بلغت الروح الحلقوم وغرر الإنسان واطلع على الأمور الغيبية، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. توبة الرسول ورد المظالم إلى أهلها، والإقبال على كتاب الله قراءة وحفظا وتدبرا وعملا، والاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتأسي بالسلف الصالح، والإقبال على إصلاح النفس، والابتعاد عن الأخلاق الذميمة، والحرص على كسب الأخلاق الفاضلة، وترك الجدال حتى وإن كنت محقا، وترك مخالطة الناس إذا كانوا سيوقعونك في الشرور والمآثم والموبقات، فاعتزل شر هؤلاء، وسر ربك عز وجل حسن الخاتمة، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح أحوالنا وألف بين قلوبنا يا تشكر ما